بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ومقصرين لا تخافون. ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فسحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء والذي ومثلهم في الإنجيل ذَرًا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجل الزراع ليغيظ به الكفار أخرج منا ماءً Yeah.